قتل دمروني وضيعوني احيانا مفترية. حريقة برودكشن. يا اللي اتغيرت عليا دي الايام رايحة وجاية, بكرة حتيك واحد واحد لو كان في العمر بقية. واحدف لي يا زمان احدف لي ناس حلوين واستنضف لي زي ما فيه كده ناس كارهيني, في الناس تتمنى تشوفني. زمان اللي بيسأل عنك يبقى عاوز مصلحة منك.